علقمة بن وقاص الليثي عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده الإسناد. جه واحد اسمه عبد العزيز عبد المجيد بن أبي رواد، ودوت صدوق يعني له بعض الأخطاء، لكن هو من جملة الثقات، لكنه نزلت مرتبته بسبب هذه الأخطاء، لكن لم يصل إلى حد أن يكون ضعيفا. رواه عن مين؟ عن مالك. يبقى بيروي عن مالك، لم يأتي بإيه؟ براوي آخر، وإنما مالك من جملة رواة هذا الحديث أم لا؟ رواه عن مالك، لكن قال إيه؟ عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. عمل إيه ده؟ غير إسناد الحديث، جعل له إسناد آخر، لكنه احتفظ إيه؟ بمالك اللي هو إيه؟ مخرج الحديث، أو من جملة من يروي الحديث. فده نوع من أنواع الإيه؟ الإيه؟ القلب في الأسانيد. بيحصل كده من الضعفاء أكثر من وقوعه من الثقات. نعم يقع من الثقات أحيانا كهذا الأمثال وغيره، لكن يقع هذا من الضعفاء أكثر. وانت لو تتبعت كتب الضعفاء زي كامل ابن عدي والضعفاء والمجروحين لابن حبان، وكذلك الضعفاء العقيلي والمزل الذهبي، تجد في ثنايا التراجم يذكرون أخطاء للرواة أغلبها من هذا القبيل. يكون الحديث معروف بسند هو يجيب له إيه؟ سند تاني، أو معروف عن راوي يجيب له هو راوي تاني، ويجي واحد من العلماء دول لك إيه؟ وهذا يتقوى بهذا، وتبقى العملية إيه؟ بطاطس. يعني إيه؟ قوي وخلاص. لا، ده غلط. هذا حديث في عرف العلماء يسمى منكر، منكر من حيث الإسناد، إسناد خطأ، فلا يتقوى هذا بهذا. نعم قد يتقوى بسند أخرى التي لم تصل لم يلزم بكونها خطأ أو أنها أو تكون شاذة أو منكرة أو باطلة، لكن مثل هذه الأسانيد المجزوم بكونها خطأ لا تتقوى بها الأحاديث، لأننا نعلم أن أبو سعيد الخدري ما رواش هذا الحديث، ولا عطاء بن يسار، ولا زيد بن أسلم، ما عرفوش الحديث دوت. ولذلك تجد العلماء يقول هذا الحديث لم يصح لا عن فلان ولا فلان ولا فلان، ويسوق إسناد كله. عبارة ابن حبان يكثر منها في كتاب المجروحين. فدوت غير ايه؟ السند. احيانا الراوي الواحد يعمل كده، يعني الراوي الواحد هو نفسه يروي المتن الواحد ويغير الاسناد. كان ابن لهيعة ومحمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى وشهر بن حوشب بيعملوا كده، وده يسموه اضطراب. ايه اضطراب؟ يعني المتن الواحد. هم كانوا فقهاء. الفقيه في الغالب يحفظ المتن اكثر من حفظه للاسناد، فهم يحفظون المتن، لكن كلما روى المتن يرويه بسند غير اسناده، فاذا رواه مره اخرى ياتي له بسند اخر، ومره ثالثه يروي له ياتي له بسند ثالث، فتتعدد الاسانيد للمتن الواحد وكلها اخطاء. فالفقيه لما أتقن حفظ المتن شغل به عن أن يتقن حفظ إسناده، فتجده حينما يروي المتن الذي يحفظه يلفق له أسانيد من قبل نفسه متوهما ذلك لا قاصدا. طيب النوع الثاني أن يغير السند تماما، يأتي له بسند آخر غير إسناد الحديث، لا يتفق مع إسناد الحديث في أحد من رواته، إسناد تاني خالص. طبعا المبتدئ في العلم وبعض المتوسعين برضه يفتكر إن ده سند تاني للحديث، لأن مش شايف إن في علاقة بين هذا السند والسند الإيه؟ الآخر، فيتصور إن هذا مخرجه يختلف عن مخرج هذا، وهذا رجاله يختلف عن رجال هذا، وهذا إسناده يختلف عن إسناد هذا، فيتوهم أنه إسناد آخر ليه؟ الحديث. بينما العلماء يقولون هذا خطأ، الراوي أخطأ حيث ركب متنا على سند وسندا على إيه؟ متن. زي ما قلنا في حديث يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى ترون، ده حديث صحيح في البخاري ومسلم بهذا اللفظ بهذا السند.

في السند له صور منها قلب اسم الراوي بجعل اسمه اسما لأبيه واسم أبيه اسما له زي طارق عوض الله عوض الله ابن طارق ها يبقى ده ايه اسمه ايه قلب زي الوليد ابن مسلم بعضهم سماه ايه او مسلم ابن وليد بعضهم سماه الوليد ابن مسلم وزي مرة ابن كعب قيل كعب ابن ايه مرة وزي العداء ابن خالد ابن هوزة بعضهم قال خالد ابن العداء ابن هوزة دي من اخطاء الايه الاسماء ده كله في الاسناد نوع من انواع الايه القلب مثال نوع اخر او صورة اخرى في قلب القلب يقع في الاسانيد جعلوا الشيخ تلميذا وتلميذ شيخ جعلوا الشيخ تلميذا وتلميذ شيخ زي اللي قال ايه حدثني قتادة عن انس او انس عن قتادة ناسي مين اللي بيروي عن مين قتادة عن انس ولا انس عن قتادة مين اللي بيروي عن مين قتادة عن انس لان انس رضي الله عنه صحابي قتادة تابعي بل هو من صغار التابعين فازاي انس هيروي عنه ممكن يعني من حيث الافتراض العقل المجرد ممكن لكن المخبوء وقعش ولذلك احنا في الرواية لا نعنى بالافتراضات العقلية لما نوعنا بالايه بالواقع الملموس ما حصل بالفعل فده ما ينفعش في علم الروايات ايه لعل لعل لعل يمكن المنع الحديث يكون رواه عمر ورواه ابو سعيد ما فيش مانع يا ابني بس ما حصلش ما حصلش المهم ان ايه يحصل احنا زي اللغه احنا بندرس اللغه العربيه بندرس ما يمكن ان ينطق به العرب ولا بندرس ما نطق به العرب بالفعل يعني العرب قال لك كان واخواتها بترفع المبتدا وتنصب الايه الخبر طب ليه ما عملوش العكس مش كان ممكن يعملوا العكس كان ممكن مش ممكن ممكن لكن حصل ما حصلش يبقى احنا ما نديش يقول ايه لا انا خلينا ايه نخليها بالعكس احسن يبقى ان واخواتها وكان اصل بقى لها مده عايزين نغير حاجه يعني زهقنا من القواعد اللغه بتتجدد اللغة بتتجدد ولازم تغيير الخطاب الديني تغيير الخطاب الديني هما مش غيروا الخطاب ده غيروا الدين كله ها الشاهد ان ايه نحن في هذه العلوم ندرس ما وقع بالفعل وليس ما ينبغي ان يقع او ما يمكن ان يقع ماشي الكلام طيب جعلوا الشيخ تلميذا وتلميذ ايه زي ايه حديث يرويه بعض الرواه عن سفيان الثوري عن حكيم ابن سعد عن عمران ابن ظبيان عن سلمان الفارسي رضي الله عنه اللي بقى ابو حاتم قال ايه هل هذا حديث مقلوب انما هو سفيان الثوري عن عمران ابن ظبيان عن حكيم ابن سعد يبقى ايه العكس مش حكيم ابن سعد عن عمران ابن ظبيان ده عمل ايه جعل الشيخ تلميذا والتلميذ ايه ده اسم القلب ماشي الكلام طيب تقديم وتأخير في المتن ده اللي قلناه دلوقتي في الايه في السند عايزين تقديم وتأخير في الايه عارفين الحديث الطويل المعروف المشهور حديث ابو هريره رضي الله عنه سبعه يظلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظل الحديث الطويل وفي اخره ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ده الحديث الصحيح في البخاري في رواية أخرى وهي في مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله العلماء قالوا الرواية دي ايه مقلوبة يعني ايه وقع فيها تقديم وايه وهي لك اراض حديث صحيح مسلم ضعيف لا ده مش بس ضعيف بنسميه قلب لان صورة الرواية ليست ايه هكذا لكن في الواقع لم يتغير المعنى بذلك لان المراد من هذا الحديث هو ايه اخفاء الصدقة اخفاء الايه فعبر النبي عليه الصلاة والسلام عن شدة اخفاء المتصدق لصدقته بان احدى يديه لا تعرف ان الاخرى انفقت سواء بقى اليمين او ايه اليسار مفهوم هذا الكلام

الحلف بغير الله؟ فقال لا يجوز الحلف بغير الله، لا يجوز الحلف بغير الله، وإنما يجوز مثلا أن تقول رب الكعبة، ها، ورب البيت، أو رب البيت يعني الكعبة، ها، ورب الناس، كل هذا جائز. راح في وسط الكلام راح إيه، ويجوز لك أن تقول والكعبة. أنا قرأتها كده، فهل هي خطأ في الطباعة ولا الراجل اللي بيفتي مش واخد باله من هذه الألفاظ ودلالة هذه الألفاظ؟ طيب، هل يلزم ذكر ضعف الحديث أثناء الوعظ أم لا؟ ما احنا قلنا إذا كان الحديث ضعفه إسناديا ليس فيه نكارة، بل قد يكون موافق للقرآن، موافق للسنة، موافق لإجماع الأمة، فتشير إلى ضعفه فقط من باب ايه؟ من باب تبرئة الذمة. لكن اصلا اذا كان مخالف للقرآن، مخالف للسنة، لا يجوز انك تقوله حتى مع البيان للناس، الا اذا كنت تذكره تحذيرا للناس من مثل هذا الحديث، لان يكون حديث اشتهر بين الناس، انتشر بين الناس، فتضطر الى ذكره. بعض الناس بيروج للاحاديث الموضوعة من حيث يقصد هو التحذير منه. ازاي الكلام ده؟ وتيجي يعقد مجلس فقول يا جماعة خلي بالكم في حديث موضوع واحد يعرفه بيقول كذا وكذا وكذا، طب الناس ما كانتش تعرفه تعرفتهم، لو انت ممكن تكون جبتهم من طول الكتب والناس اصلا لا يعرفون هذا الحديث. المفترض انا احذر الناس من الحديث التي انتشرت بينهم بالفعل، مش الاحاديث اللي موجوده في بطون الكتب. اروح انا جايب احاديث بطون الكتب، زي بعض الناس عقد مجالس ايه في الاحاديث الضعيفه، بعضهم في التلفزيون برضه في الاحاديث الضعيفه، يروح فاتح الكتب يطلع شوية حديث ضعيفة ويبين ضعفها للناس. لو أن هذه الحديث موجودة بين الناس فعلا وانتشرت بين الناس، يبقى أنا فعلا أذكرها وأحذر الناس منها. لكن ما جيش أحاديث الناس لا تعرفها وليس لها واقع في واقع الناس، واجي أقول إيه في هناك حديث بيقول كذا، خلي بالكوا ده حديث ضعيف. وده عمل زي إيه؟ زي الأفلام اللي بتطلع اليومين دول، يقول يجيب لك فيلم مثلا في كيفية السرقة وخفايا والسرقة والعالم الدواهي دول بيعملوا ايه عشان يسرقوا علشان يفسدوا معرفش ايه. تيجي تقول يا اخي لا يجوز، يقول لا ده انا بعرف الناس يعني ايه علشان ما يقعوش في مواقع فيه غيرهم. انت بتعرفهم ازاي حرامية؟ انت بتعرفهم ازاي يكونوا محترفين السرقة؟ ايش كده ولا ايه؟ بيعرفهم اسرار المهنة. لا إله إلا الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.